هنا السائل أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا ضابط التشبه بالكفار، خاصة أن أكثرنا يعيش في بلاد بعيدة عن الإسلام فتلتبس علينا الموازين في هذه المسألة. التشبه بالكفار هو أن يصنع الإنسان ما يختص به، يعني مثل اللباس لا يلبسه إلا الكفار لا تلبسه، إصلاح الرأس مثلا على وجه لا يصلحه على هذا الوجه إلا الكفار لا تصلحه على هذا الوجه، هذا هو التشبه. أما إذا شاع الشيء بين الكفار والمسلمين وتساووا فيه وهو لا يحمل شرعا فإنه لا بأس به لأنه ذلك التشبه، والحكم إذا علق بعلة ثم زالت زال الحكم.